بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نبتدئ إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق بين الأذان والإقامة قراءة في كتاب عظيم من أفضل ما صنف في بابه هو كتاب حلية طالب العلم الشيخ العلامة بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وكان من أفضل ما صنف بل كما قلنا هو من أفضل ما صنف في آداب طالب العلم وهذه المسائل وهذا الباب مهم غاية آداب طالب العلم ليست مجرد نافلة آداب طالب العلم ليست مجرد نافلة بل هي آداب يجب عليه أن يلتزم بها وأن يحافظ عليها وليعلم أنه لا يتم طلبه للعلم ولا يستقيم وصفه بكونه طالب علم حتى يحققها وحتى يتمثلها وهي آداب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده وطلب العلم يجب أن يظهر أثره على الإنسان في دينه وعبادته وكلامه وسلوكه وأخلاقه أما أن يكون قارئا للكتاب حاضرا للدروس ثم هو يرمى بسوء الأخلاق وعدم التأدب في الآداب النبوية وأخلاق السلف فإنها مصيبة وهي مصيبة وما ابتعد كثير عن طلب العلم إلا بسبب عدم الأدب وكما قيل ما وصل من وصل إلا بالأدب وما حرم من حرم إلا بالأدب فهذا كتاب يا طالب العلم يدلك على جملة طيبة من الأداب التي تتحلى بها في نفسك ومع الشيوخ ومع الزملاء ومع الكتاب ومع العلم نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للانتفاع بها. بسم الله الرحمن الرحيم هذه قراءة لكتاب حلية طالب العلم للشيخ بدر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله وغفر له ولوالديه وللمسلمين. مقدمة المؤلف الحمد لله وبعد فأقيم معالم هذه الحلية المباركة عام 8400 للهجرة والمسلمون ولله الحمد يعيشون يقظة علمية تتهلل لها سموحات الوجود ولا تزال تنشط متقدمة تنشط ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنفوذ في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياته إذ نرى الكتائب الشبابية تثرى يتقلبون في أعماق العلم قليل لحمله يعودون منه ويزهدون فلديهم من الطروح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا فسبحان من يحيي ويميت القلوب لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعبد في مساراتها كافة نشر للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مكان الطلب والعمل من تمولات فكرية وعقدية وسلوكية وطالبية وحزبية وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالي تكشف المدسين بينهم خشية أن يرضوهم ويغيروا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستنوهم وهم لا يشعرون واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك فها أنا لا أجعل سن القلم على القرطاس فاتل ما أرم لك أنعم الله بك عليه. تم المقدمة كاملة. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والدم الصالح سمة أهل الإسلام، سمة أهل الإسلام، وأن العلم هو أكمل ذرة في دار الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآداب المتخلي عن آفاته. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتدبير وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزغلول المتوفى سنة 93 من الهجرة رحمه الله، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريقه، فيدرج تدريس هذه المادة في مواد دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آداب، فإذا فات أدب منها اقترف المفرد آفة من آدابه فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فوجوب، فنواقضها درجات هابطة إلى الكراهة في التحريم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضبط المثال قاصدا الدلالة على المهمات. فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته وهذا المجمل ففصلته، ومن أخذ به انتفع ونفع، وهي بنوعها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم جمعنا الله بهم في جنته. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه صنف هذا الكتاب ليبين لك الآداب التي يجب عليك يا طالب العلم أن تتحلى بها، وبين أن هذه الآداب إنما مصدرها هو الكتاب والسنة والشرع المطهر وما كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وبين أن هذه الآداب مما يلزم المسلم عموما وطالب العلم خصوصا أن يلتزم بها وأن يراجع نفسه فيها، وأنها تشمل أدبه مع ربه وأدبه مع مدرسيه وأدبه مع زملائه وأدبه مع الناس وأدبه مع العلم، أدبه مع الكتاب، أدبه مع الدين، مع الأحكام التي يدرسها ويتعلمها. فالأمر ليس مجرد معلومات مفرغة يتباهى بها العبد أمام الناس، دين. فيجب عليك أن تأخذه لفظا ومعنى وأن تفهمه قواعد وأصولا، وليس أن تأخذ كلاما ظاهرا لا يترك فيك أثرا لا في نفسك ولا في دينك ولا في سمتك. طالب العلم يظهر من بين الناس يظهر بأخلاقه وأفعاله قبل أقواله، يظهر بدينه، يظهر بسمته، يظهر بحكمته، لا يكون كسائر الناس رعونة وتهورا، لا يكون كسائرهم فحشا، لا يكون كسائرهم معصية، وإنما يجمع مع هذا العلم بين رقة القلب وخشوعه، وبين حسن الخلق والحكمة في التعامل، كما قال الشعبي وقد قال له رجل أيها العالم، فقال ويحك إنما العالم من يخشى الله. فالشيخ يسوق لك هذا الكتاب بعبارة بليغة تستفيد منها ومن أسلوبها ومن طريقتها. وفقنا الله وإياكم لمرضه. كم بقي الوقت؟ اقرأ الأصل الأول. الأصل الأول آداب الطالب في نفسه. واحد، العلم عبادة. أصل الأصول في هذه الكلمة، بل ولكل أمر مطلوب، علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم. إذن فالشيخ بين أصلا عظيما، بل أصل الأصول. هذا العلم ما هو؟ هذا العلم عبادة، عبادة وطاعة لله رب العالمين. قال الزهري رحمه الله تعالى: ما عبد الله بمثل الفقه، أي الفقه في الدين. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم عبادة، طاعة لله، فيشترك مع سائر العبادات في أن الواجب فيه الإخلاص لله عز وجل. ألا تطلب العلم إلا وأنت مريد لوجه الله تعالى، لا تريد جاها، لا تريد سمعة، لا تريد ثناء، لا تريد مدحا، لا تريد ألقابا، لا أن يشار إليك بفضيلة الشيخ ولا بالعالم ولا بالعلامة ولا بالمحدث ولا بشيء. تطلب العلم لترفع الجهل عن نفسك وترفع الجهل عن الناس. قيل للإمام أحمد: ما النية في طلب العلم؟ ما هي النية التي أستحضرها عند طلب العلم؟ قال: أن ترفع الجهل عن نفسك وأن ترفعه عن الناس. فأنت تعبد الله جل وعلا بأن تتعلم دينه لتعمل به، ثم تعلمه للناس وتوجهه إليهم. الإخلاص لله سبحانه. والعلم معاشر الإخوة عظيم، وأنت فيه بين أمرين عظيمين: إما أن تكون من قوم مع الصديقين والشهداء والنبيين، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فقرر الله شهادته وشهادة ملائكته بشهادة أولي العلم، وأي درجة أعظم من هذه الدرجة. وإما أن تكون من قوم هم من أول من تسعر بهم نار جهنم، كما جاء في حديث أبي هريرة: أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم عالم لم ينفعه علمه. فالأمر عظيم خطير، ويجب عليك أن تكون مؤهلا لهذا الذي أقبلت عليه. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضأ بنفسك. أن ترعى مع الهمل، العلم عظيم، ويجب عليك أن تؤهل نفسك له. بداية ذلك أن تخلص لله. لا تريد من ذلك أن تتباهى بين الناس، ولا أن تتكبر عليهم، ولا أن تفتخر بشيء قد تعلمته. لا تريد بذلك ألقابا، لا تريد بذلك إشارة بالأصابع ولا رئاسة في المجالس. إنما تعبد الله سبحانه بقراءتك، بحضورك للدرس، بحفظك لكتاب من الكتب أو متن من المتون. الإخلاص لله معاشر الإخوة، به تكون البركة، وبه تحصل الثمرة، وبدونه فأنت مضيع لنفسك ولعملك، بل مستوجب لعذاب الله وسخطه. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ونستكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم من كتاب الحلية في مثل هذا الوقت. نسأل الله الإعانة والتيسير ودرس كتاب التوحيد بعد صلاة العشاء. وفقنا الله وإياكم لما نرضيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.